سأخوضها سأخوضها سأخوضها والقيد يثقل معصمي. سأخوضها سأخوضها سأخوضها والحبل يقطر من دمي. سأخوضها سأخوضها سأخوضها والقيد يثقل معصمي. سأخوضها سأخوضها سأخوضها والحبل يقطر من دمي. وأزلزل الطغيان رغم الناقم. سأخوضها سأخوضها سأخوضها بدم الشباب المسلم. سأخوضها سأخوضها سأهز بالإيمان حبل المشنقة حتى تلوح لي الشموس المشرقة. سأهز بالإيمان حبل المشنقة حتى تلوح لي الشموس المشرقة. إني سألهبها بنار المحرقة ترمي العدا بلهيبها المتضرم. سأخوضها سأخوضها سأخوضها بدم الشباب المسلم. سأخوضها سأخوضها سأخوضها والقيد يثقل معصمي. سأخوضها سأخوضها سأخوضها والحبل يقطر من دمي. وأزلزل الطغيان رغم الناقم. سأخوضها سأخوضها سأخوضها بدم الشباب المسلم. سأخوضها سأخوضها إني سئمت اليوم من حكم الطغاة واشتقت والله العظيم إلى الممات. إني سئمت اليوم من حكم الطغاة واشتقت والله العظيم إلى الممات. أظل أرصف بالقيود مدى الحياة. كلا فيا نفسي إلى الموت اقدمي. سأخوضها سأخوضها سأخوضها بدم الشباب المسلم. سأخوضها سأخوضها سأخوضها والقيد يثقل معصمي. سأخوضها سأخوضها سأخوضها والحبل يقطر من دمي. وأزلزل الطغيان رغم الناقم. سأخوضها سأخوضها سأخوضها بدم الشباب المسلم. سأخوضها سأخوضها لنسير رغم الطامعين إلى العلا. فالقلب منا بالمصاب قد امتلى. لنسير رغم الطامعين إلى العلا. فالقلب منا بالمصاب قد امتلى. وأنا الذي بعقيدتي شهد الملا. حر متى شهد الوغى يتقدمي. سأخوضها سأخوضها سأخوضها بدم الشباب المسلم. سأخوضها سأخوضها سأخوضها والقيد يثقل معصمي. سأخوضها سأخوضها سأخوضها والحبل يقطر من دمي. وأزلزل الطغيان رغم الناقم. سأخوضها سأخوضها سأخوضها سأخوضها سأخوضها سأخوضها سأخوضها سأخوضها سأخوضها سأخوضها